ولا القاسم ولا تفوف التحنت راحت الموجة. أقل لي يا حبيب حسين ضجت فرقتك خاجة. جديل على ترى لو في نعيمك تحتضن تحتضن مرجة. ولا القاسم ولا تفوف التحنت راحت الموجة. أقل لي يا حبيب حسين ضجت فرقتك فجة. جديل على الثرى لو في نعيمك تحتضن مرجة. يا علي يا علي